القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، نستكمل اليوم الحديث عن المشوار الفني للفنانة شهرزاد. تزوجت من عازف التشيلو محمود رمزي فعلمها العزف على آلة العود. غنت من ألحان محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، فريد الأطرش، محمد الموجي وغيرهم. توفيت شهرزاد في 6 إبريل. أيها الأصدقاء، ومن غنائها لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حكاية المنديل، ألحان رياض السنباطي. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.